فإن الثبات عزيز، والإيمان يزيد وينقص، والقلب بين إقبال وإدبار، ولا يأتي أحدنا في أي شيء تجري له الفتن، فربما صدف عن دين الإسلام لفتنة أصابته، ولا ينجو من هذا إلا من يتخوف دائما على نفسه ألا يموت عن الإسلام. فالواجب على العبد أن يجتهد في دوام دعاء الله أن يثبته على الإسلام حتى يلقاه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمما يعينك على ذلك دوام سؤالك الثبات. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقد صح عن أم سلمة رضي الله عنها عند أحمد أنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر دعاء صلى الله عليه وسلم الدعاء بالثبات على الإسلام. ونحن الواحد منا ممكن يمر عليه أسبوع ما قال هالدعاء هذا. فإذا كان الصادق المصدوق الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يلهج دائما: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فإن أحدنا أعظم حاجة إلى هذا الدعاء، فهو من الأدعية التي ينبغي أن تتمسك بها في كثرة اللهج والترداد لها حتى يميتك الله عز وجل على الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.